من يباشر العمل الحرام وذلك كالمرابي او كذلك ايضا الذي يتعامل مثلا ببعض البيع مثلا بالغرر او نحو ذلك وربما ايضا القمار والميسر نقول هو حرام عليه ويستحيل الى غيره. بالنسبة اذا اهدى هدية لك وتعلم ان من امواله حرام او يتعامل بالحرام او نحو ذلك هو مباح لك وحرام عليه، وهذا كحال الميراث ايضا. بعض الورثة يكون المورث في ذلك يتعامل بالربا أو غير ذلك، فنقول هو حرام عليه، والورثة عليهم في ذلك حلال، الورثة عليهم في ذلك حلال، فلهم في ذلك الغنم عليه وعليه الغرم. وأما بالنسبة للأطعمة التي يفعلها الإنسان ونحو ذلك نقول الأولى خاصة بمن له مجاهة وينظر إلى قوله ونحو ذلك أن يهجروه ويهجروا ماله تأديبا له حتى لا يقبل عليه، وكذلك أيضا لا يؤخذ ماله من اشتبه في حرام في بناء المساجد أو الأشياء الفاضلة مثلا بطباعة المصاحف وكتب العلم أو نعم. غير ذلك، وإنما تجعل في أشياء أخرى وذلك كتعبيد الطرقات أو غير ذلك التي لا تعد من الأشياء المحترمة التي محترمة ويظهر فيها التعبد. أما بالنسبة للانتفاع الإنساني منها الأصل فيه الجواز، ويتأكد في حق من يقتدى به التورع عنها تأديبا له وكذلك براءة لنفسه، ويتورع من المأكول أكثر من غيره.